ثم ذكر بعد ذلك فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأشار إلى الأحاديث الواردة فيها. وقد قال أهل العلم وأشار أيضا إلى ذلك ابن كثير رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث إنما تثبت موقوفة، موقوف على أبي سعيد، وكذلك أيضا موقوف على ابن عمر، لكن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فإنهم قالوا فيه فضلا معينا، لذلك ما يمكن أن يقول أبو سعيد من قبيل رأيه ولا يعني يكون عنده مستند يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، من أين أخذه؟ فمثل هذا يكون له حكم الرفع، فالأولى للمسلم أن لا يتركه وأن يحافظ عليه وأن يكون من أهل قراءة هذه السورة يوم الجمعة.